بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب قواعد ابن رجب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيره فإنه يجزئه، ولذلك صور. إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، يعني هذا مثلا، هذا رجل عليه كفارة، عليه كفارة الجماع في نهاية رمضان مثلا، أو عليه كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فهذا عند وجوب الكفارة عليه لا يستطيع الصيام، لا يقوى على الصيام، فماذا فعل؟ أطعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فهذا عند وقت وجوب الصوم لا يستطيع الصيام، فبعدما أطعم 60 مسكينا برئ من ضعفه أو من مرضه وأصبح مستطيعا على الصيام. فهو فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، هو الآن يظن أن الواجب عليه الإطعام لأنه لا يستطيع على الصيام، ثم تبين بآخر أن الواجب كان غيره، تبين بعد ذلك أن الواجب عليه كان الصيام وليس الإطعام، قال: فإنه يجزئه. إذن معنى القاعدة: من فعل عبادة يظن أن هذه العبادة هي الواجبة، ولكن تبين بعد ذلك لأن الحالة قد تغيرت، تبين أن الواجب ليست هذه العبادة وإنما هي عبادة أخرى، بالنظر إلى أن الحالة قد تغيرت عرفنا أن الواجب عليه عبادة أخرى، فهل العبادة الأولى تجزئه أم أنه يعيد؟ قال: هنا تجزئه، نعم تجزئه. لماذا؟ لأنه فعل ما استطاع، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه القاعدة دليلها هذه الأدلة: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قد فعل ما استطاع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو قد فعل ما استطاع. ولأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي في وسعه، الذي في وسعه الآن أن يفعل هذا، فهو ممتثل لأمر الله عز وجل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهو محسن بهذا العمل الذي عمله، فليس عليه سبيل، لا يقال إن عبادته ليست صحيحة بل هي مجزئة، والتصح إن شاء الله. قال ابن رجب رحمه الله: منها، من صور وفروع هذه القاعدة: إذا حج المعضوب المعضوب هو المريض الذي لا يستمسك على الراحلة. قاله في النهاية ابن الأثير: المريض الذي لا يستمسك على الراحلة، ما يستطيع أن يركب الراحلة. إذا أحج المعضوب عن نفسه، أحج يعني أقام رجلا يحج عنه عن نفسه ثم برئ، هذا المعضوب شفي وأصبح قادرا على ركوب الراحلة، فإنه يجزئه على المذهب، يعني حجه الأول يجزئه ويكفيه، وليس عليه أن يحج مرة أخرى. وكذلك قرره الموفق في كتابه الكافي، قرر هذا أن المعضوب إذا أحج ثم برئ فإنه يجزئه، لأنه فعل الواجب. هذا التعليل لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور، إن قيل إن ذلك يعني إن الحج عليه على الفور، يعني يجب عليه أن يقيم من يحج عنه فورا. وهذا مبني على الخلاف في الحج، هل الحج واجب على الفور، هو فرض على الفور، أم أنه فرض على التراخي؟ فيها خلاف، والأرجح أن الحج فرض على الفور، يجب على الإنسان إذا كان مستطيعا على الحج أن يبادر، يجب عليه أن يبادر. قال آخر: فإذا قيل الآن إن المعضوب هذا المعضوب يجب عليه أن يحجج عن نفسه فورا، على هذا القول يقول يتأكد أن إحجاجه عن نفسه يتأكد أنه صحيح، لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأحج عن نفسه فورا. قال: ومنها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام، إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. هذا يكون في الكفارة التي فيها الصيام، التي فيها الصيام مقدم على الإطعام، فكفارة الظهار وكفارة الوط في نهار رمضان، الصيام هنالك مقدم على الإطعام. أما في كفارة اليمين فالإطعام مقدم على الصيام، وهذا المثال تم شرحه أثناء الكلام حول القاعدة. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، المرأة الحائض ارتفع حيضها يعني انقطع الحيض، ما تدري ما رفعه، ثم إن زوجها طلقها في هذه الحالة لما ارتفع حيضها وأصبحت لا تحيض وهي شابة، ليس ذلك من يأس وتقدم في السن، هي شابة تحيض ولكن الحيض انقطع، لا تدري ما الذي قطع هذا الحيض وطلقت، فإنها تعتد عندنا يقول يعني على المذهب الحنبلي سنة كاملة. لماذا هذه السنة؟ قالوا هذه المرأة إذا طلقت احتمال أن تكون حاملة، والحمل 9 أشهر، فإذا مضت 9 أشهر علمنا أنها ليست بحامل، ما في حمل. إذن نعطيها كذلك 3 أشهر أيضا للتأكد، و3 أشهر هذه عدة اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحض، فنعطيها عدة اليائسة والصغيرة 3 أشهر. إذن 9 أشهر نعطيها عدة الحامل 9 أشهر، نضيف لها 3 أشهر أيضا، إذن هذه سنة كاملة، فتعتد بسنة كاملة. وهكذا قال في الروض المربع، قرر هذا أيضا، أن المرأة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تعتد سنة كاملة. قال فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض بعد مضي سنة تنتهي العدة، هي بعد مضي سنة رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به، لم يلزمها، هكذا قررنا في الروض المربع أنه لا يلزمها، لو رأت الحيض بعد ذلك فإنه لا يلزمها أن ترجع إلى العدة. إذن الآن هي كما في القاعدة فعلت عبادة، ما هي العبادة التي فعلتها؟ أنها قضت العدة سنة كاملة، ثم تبين أنها حائض وأنه يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض، يعني أن تعتد بالحيض وليس بالوقت، يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض، ولكنها قد فعلت العبادة في وقت تظن أن هذه العبادة هي الواجبة عليها، ثم تبين أن الواجب غير هذه العبادة شيء آخر، فإنها تجزئها، الاعتداد الأول يجزئها. قال ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، إنسان صلى الجمعة صلى الظهر من لا جمعة عليه كالمريض مثلا أو المسافر أو الصغير، صلى الظهر هو ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، المريض كذلك يصلي في بيته ظهرا، الصغير أيضا لا يجب عليه، لو صلى في بيته فلا بأس، لا يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة لأجل العذر، عنده عذر يمنعه، أو إنسان خائف مثلا ما يستطيع أن يأتي الجمعة خوف، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، زال الخوف مثلا أو زال المرض أو زال السفر قبل تجميع الإمام، قبل أن يصلي الإمام الجمعة، إذن الآن فعل العبادة في وقت يظن أن هذا هو الواجب عليه، ثم تبين أن الواجب غير ذلك، يعني الآن الواجب عليه أن يأتي إلى الجمعة لكنه فعل العبادة. يقول فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام، هذا على حسب القاعدة، على حسب القاعدة، فعلى العبادة في وقت وجوبها، إنه صلى الظهر في وقت الوجوب يظن أن صلاة الظهر هذه الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب عليه كان غيره، أن الواجب عليه كان أن يأتي إلى الجمعة يصلي الجمعة لأن العذر قد زال، يقول فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام لأنه قد أدى الفرض الذي عليه، وما على المحسنين من سبيل. قال وأما ما حكي عن أبي بكر، أبو بكر ابن عبد العزيز البغدادي هذا أحد كبار الحنابلة في عصره في زمن الخرق، وهو صاحب وجه في المذهب، يقول وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، أبو بكر ابن عبد العزيز رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا الذي لا تجب عليه الجمعة من أجل العذر لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل تجميع الإمام، ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة ثم يصلي الظهر. طيب لماذا؟ لماذا أبو بكر قال ذلك؟ يقول ابن رجب: فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، يعني من بنى كلام أبو بكر على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة، من أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة من وجه كلام أبي بكر هذا إلى هذه القاعدة، قال لأن يعني أبو بكر ليش لماذا قال أبو بكر إن الذي لا تلزمه الجمعة لعذر لا يجوز له أن يصلي الظهر قبل تجميع الإمام؟ قال ربما العذر يزول، فحينئذ يجب عليه أن يصلي الجمعة. ففي هذه الحالة ينتظر لأن العذر قد يزول. لكن ابن رجب يقول لا، يقول وليس هذا مأخذ أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة مع الإمام، كما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. يعني الآن الحافظ ابن رجب يقول إنما أخذ أبي بكر في هذه الفتوى أنه جعل صلاة الظهر للمعذور كالذبح يوم عيد الأضحى، يعني وقت الذبح في يوم النحر متى يبدأ؟ بعد صلاة الإمام. من ذبح قبل صلاة الإمام فذبيحته تعتبر ذبيحة لحم ليست أضحية، يذبح بعد صلاة الإمام بعد الصلاة. كذلك هنا من صلى قبل صلاة الإمام صلاته نافلة ليست ظهرا، متى الظهر؟ بعد صلاة الإمام. إذن كلام أبي بكر هنا، مأخذ أبي بكر الذي حكاه ابن رجب، هل له علاقة بالقاعدة؟ ما له علاقة بالقاعدة. فهنا يقول ابن رجب من الأصحاب من بناه على هذا الأصل، هو صحيح، منهم ابن قدامة رحمه الله بنى كلام أبي بكر على هذا. يقول رحمه الله في كتابه الكافي: والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. الأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة، لم تجب عليه الجمعة، ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة. فإن صلى، طيب إن صلى الظهر، إن صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، لاحظوا هنا مسألة، يعني صلاة الظهر في حق هذا وأمثاله لا تجوز إلا بعد الزوال، واضح؟ لو صلى الظهر قبل الزوال ليست صحيحة. فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، لا تصح صلاته لذلك، كلمة لذلك يعني للتعليل المتقدم. ما هو التعليل المتقدم؟ أنه زال عذره فوجبت عليه الجمعة، وطالما أن الجمعة وجبت عليه ولزمته إذا صلاته الأولى ما تصح. يقول ابن قدامة: والصحيح أنها تصح، والصحيح أنها تصح. لأنه صلى فرضه، لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال، ولا نستطيع أن نبطل صلاته بالاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ ربما زال عذره، هذا الاحتمال ربما زال عذره، يحتمل أن يزول العذر ويحتمل أن لا يزول، ما نستطيع أن نبطل الصلاة بهذا الاحتمال. كالمتيمم فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة لأنه أدى. كالمتيمم إنسان مثلا ما وجد الماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء، صلاته باطلة أم صحيحة؟ وصحيحة، ما نبطل صلاته بالاحتمال، نقول ينتظر احتمال يجد الماء، ما نقدر احنا على هذا الاحتمال أن نبطل الصلاة. يقول فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعذور إذا أحج عن نفسه ثم برئ، انتهى. إذن الذي بنى كلام أبي بكر على القاعدة ابن قدامة رحمه الله، لكن الحافظ ابن رجب يقول لا، فتوى أبي بكر ليست مبنية على القاعدة، مبنية على شيء آخر، لها مأخذ آخر. قال رحمه الله ويلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. القسم الأول إذا اطلع على الخلل في العبادة كلها، الآن الخلل ليس في العبادة كلها، العبادة صحيحة ولكن الخلل في شرط من شروطها. يقول فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقير فبان أنه غني، خلل في الشرط، لأن من شرط الزكاة أن تؤدى إلى المستحق. الزكاة لها شروط، منها أن تؤدى هذه الزكاة إلى المستحق، إلى الأصناف الثمانية، إلى أصناف أهل الزكاة، فمن أخرج الزكاة إلى غيرهم فزكاته ليست صحيحة. طيب الآن إذا أعطى إنسان يظنه فقيرا، يظنه من أهل الزكاة، ثم تبين أن هذا الرجل ليس من أهل الزكاة، يقول فإنها تسقط على أصح الروايتين. صحيح، يدلك على ذلك الحديث المعروف، الرجل الذي تصدق على غني وتصدق على سارق وتصدق على زانية، فتحدث الناس أنه تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق، وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قبل صدقته. فمن أخرج الزكاة إلى من يظنه أنه من أهلها صحت زكاته وبرئت ذمته، وليس عليه أن يعيد الإخراج، يعني أن يخرج الزكاة مرة أخرى، لأنه فعل الذي أمر الله به واجتهد وأحسن وما على المحسنين من سبيل. قال ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد للقبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. المسافر اشتبهت عليه القبلة، اجتهد، تحرى، نظر، ما ترك يعني وسعا ولا مجالا، اجتهد إلى جهة من الجهات وصلى عليها، ثم تبين بعد اجتهاده وبعد بحثه ونظره أنه أخطأ في الاتجاه، صلى على غير القبلة. الآن الخلل هل هو في الصلاة؟ صلاة صحيحة، الخلل فقط في شرط من شروطها أو في واجب من واجباتها في القبلة فقط، فحينئذ ليس عليه إعادة ذلك إلا إذا فرط وأهمل وقصر، فإنه عليه الإعادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، والمهمل والمقصر هل هو محسن؟ ما هو محسن، إذن عليه السبيل، عليه السبيل. قال: ومنها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما في النقض روايتان. إذا حكم الحاكم يعني القاضي، يعني حكم القاضي في مال، في مال بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما، والفاسق لا تقبل شهادته، الفاسق لا تقبل شهادته ولا تثبت الحقوق بشهادته، كذلك الكافر بالإجماع، لأن من شرط الشاهد أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. طيب الآن هذا، هذه الشهادة أو هذه القضية بنيت على شهادة فاسق، إذن في خلل في الحكم، هل هذا الحكم ينقض أو لا ينقض؟ الآن الحكم كله سليم لكن في خلل، أين الخلل؟ في الشهادة. الشهادة الخلل فيها في شرط من شروطها، عدالة الشاهد، عدالة الشاهد أنه فاسق. في هذه الحالة هل نقول هذا فرض الوقت وقد اجتهد الحاكم وبنى حكمه على الظاهر وتمضي القضية، أم نقول إن الحكم ينقض؟ يقول ابن حجر، يقول ابن رجب رحمه الله: في النقض روايتان، رجح ابن عقيل في الفنون عدمه، يعني عدم النقض، وبه جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمد، لئلا ينقض الاجتهاد، لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. هذه قاعدة في الفقه، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن لو فتح هذا الباب، لو فتح باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لتعطلت أحكام القضاة، كل قاضي يأتي ينقض أحكام القاضي اللي قبله، يحصل فساد كبير في القضايا والأحكام. ولذلك يذكرون في قصة المشركة أو المشتركة أو الحمارية أو اليمنية، تعرفون القضية اللي في الفرائض المعروفة التي حكم فيها عمر، أولا حكم عمر فيها بالحكمين، في الحكم الأول أنه رحمه الله لم يشرك الأشقاء، أعطى الفرض للإخوة للأم فقط وأولاد ما أعطاهم شيئا، ثم رجع في القضية التي بعدها وشرك الجميع، أعطى المال الباقي للجميع، الإخوة للأم والأشقاء أو الإخوة للأب، فلما أعطى الباقي للإخوة للأب، تعرفون القضية المسألة الحمارية والحمارية، هي مسألة مكونة من أم وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، المسألة من كم تكون؟ المسألة تكون من ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، بقي عندنا الثلث، من يأخذه؟ الأخوة لأم، هذا فرضهم في القرآن أليس كذلك؟ الأخوة لأم فرضهم في القرآن الثلث. فنحن لو اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها، لو أخذنا بهذا الحديث أعطينا الزوج النصف وأعطينا السدس للأم وأعطينا الثلث للأخوة للأم، إذا الأخوة الأشقة لم يبقى لهم شيئا، لم يبقى لهم شيء ولم يأخذوا شيئا. وعمر رضي الله عنه قضى بهذا في البداية، ما شرك أعطاهم، الإخوة الأشقاء خرجوا منها ما أخذوا شيئا، مع أن الأم واحدة، سبحان الله، أمهم واحدة أليس كذلك؟ بس الخلاف فين؟ في الأب، أمهم واحدة. يعني بالنسبة للإدلاء للميت، هم والميت الأم واحدة، والخلاف في الأب. أولئك إخوة لأم، هؤلاء إخوة لأم وأب. لكن عمر اتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها، أخذنا بظاهر الحديث. حصلت قضية أخرى، نفس القضية جاءت إلى عمر، فماذا فعل رضي الله عنه؟ أعطى الزوج النصف فرضه، وأعطى الأم السدس فرضها، والباقي شركه وزعه على الجميع. لماذا؟ لأن الإخوة الأشقاء هؤلاء جاءوا إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا كان حمارا، جعلوا أباهم حمارا من أجل الماء، هب أن، ولذلك تم الحمارية أو الحمارية، هب أن أبانا هذا يعني كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ الأم واحدة. فطالبنا الأم واحدة، نحن كيف يأخذ الأم ونحن ما نأخذ؟ أمنا واحدة. فعمر رضي الله عنه تغير اجتهاده وقسم المال بينهم، لأن الأم واحدة. وهنا اختلف العلماء، منهم من أخذ بحكم عمر الأول، ومنهم من أخذ بحكم عمر الثاني. فلما رضي الله عنه قسم المال على الإخوة جميعا، جاءوا أولئك أصحاب القضية الأولى وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك قضيت بالمال لإخوتنا من أمنا، وهؤلاء قسمت المال بينهم، يعني ماذا يريدون؟ أن يعيد النظر في القضية الأولى وأن يعود يقسم المال قسمة جديدة. لكن رضي الله عنه أبى ذلك وقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني فأخذ العلماء من هذا أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، الاجتهاد السابق لا ينقض باجتهاد اللاحق، وإلا لأدى ذلك إلى فساد كبير وتعطلت الأحكام وربما ضاعت الحقوق واشتبكت الناس في بعض، ما يأتي قاضي يختلف اجتهاده عن قاضي آخر إلا حصلت مشاكل ونقضت الأحكام، والله المستعان. لذلك هنا هم قالوا في هذه الحالة: القضية ما تنقض، تمضي كما كانت، لئلا يؤدي هذا إلى نقض اجتهاد باجتهاد. يقول ابن حجر، يقول ابن رجب: والمشهور النقض، المشهور المذهب أن هذه القضية تنقض. لماذا؟ لتعلق حق الغير به. المسألة الآن ما هي عبادة محضة، هذه حقوق، والقضية الآن ثبت أن فيها تزوير. هؤلاء الشهود فسقة، فكيف تثبت بشهادتهم الحقوق؟ القضية الآن فيها لعب، فيها تزوير، فحينئذ نحن ما نقبل هذه الشهادة، ولو صدر الحكم بناء على شرح الفسقة هؤلاء ينقض الحكم. ينبغي أن يعتمد هذا. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه، الإمام الخليفة أو السلطان ينقض حكم القاضي، ويرد المال إن كان قائما وعوضه إن كان تالفا. الخليفة أو السلطان الإمام يرد المال إلى، يرد المال من يد المشهود له، لأنه أخذ المال بشهادة فاسقين أو كافرين. طيب هذا إذا كان المال قائما، إذا كان المال تالفا يرد العوض، عوض المال. طيب قال: فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره، إن تعذر أن يرد المال من يد المشهود له لإعساره، أو كان مسافرا غائبا أو لغيره، كان يكون غائبا مثلا، فعلى الحاكم، على القاضي ضمانه، من الذي يضمن المال؟ القاضي، لأن القاضي قصر، ما بحث وفتش عن الشروط وسأل عنها، فحينئذ يضمن المال. يقول: ثم يرجع على المشهود له. القاضي يضمن الحق لأهله، ثم يرجع على من يطالب؟ من المشهود له. المشهود له هو الذي جاء بهؤلاء الشهود الفسقة. قال: وعن أحمد رواية أخرى: لا ينقض حكمه إذا كان فاسقين ويغرم الشهود المال. هذا الرواية الثانية. الحكم ما ينقض، يبقى كما هو، يعني يبقى المال في يد من؟ في يد المشهود له. ومن الذي يغرم المال ويتحمل المال؟ الشهود الفسقة. قال: وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين، ففيه روايتان. قال: واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا، ثم قال: ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كان كافرين. إذا كان الشاهدان كافرين ينقض حكمه بالاتفاق. إذا كان الشاهدان فاسقين فيه خلاف أو فيه روايتان. إذا كان كافرين يتبين يهود أو نصارى أو مجوس ينقض حكمه بالاتفاق. قال: وينقض حكم غيره، وينقض حكم غيره من القضاة إذا ثبت عنده، وينقض حكم غيره، القاضي ينقض حكم غيره من القضاة السابقين إذا ثبت عنده أنه حكم بشهادة كافرين. ثم قال ابن قدامة: فنقيس على ذلك ما إذا حكم بشهادة فاسقين، فإن شهادة الفاسقين مجمع على ردها. يعني كما أن القاضي ينقض حكم الكافر، شهادة الكافر، كذلك شهادة الفاسق. فهنا المشهور ينبغي أن يكون هو المعتمد، أن شهادة الفاسق ما تقبل. ولو أن القاضي حكم بشهادة فاسق ثم تبين يظنه عدلا، يظنه عدلا ثم تبين أنه فاسق، إذا الحكم ينقض. هذه حقوق لئلا تضيع على أهلها. قال: وإما إذا اصطاد بكلب علمه، وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد، يعني الكلب، الكلب المعلم. تعرفون الصيد لا يجوز إلا بكلب معلم. الكلب المعلم الذي له شروط ثلاثة، يقول: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا الكلب المعلم، إذا أرسله صاحبه استرسل خلف الصيد، زجره ينزجر يقف، إذا أمسك لم يأكل. يعلم على ترك الأكل بالضرب، يعلم على ترك الأكل. فإذا أكل، إذا الجارح هذا الكلب إذا أكل، معنى ذلك أنه ليس معلما. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالله عز وجل اشترط أن يكون معلما، أن يكون معلما. طيب إذا أكل من الصيد، معنى ذلك أنه معلم. طيب هذا الجارح لو أكل من الصيد مرة، إذا تبين الآن أنه ما هو معلم، ما حكم؟ يقول هنا: فإنها لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح. صيوده المتقدمة التي صادها لنا وأكلناها، وظهر أن هذا الجارح ليس معلما لأنه أكل، يقول: ما تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح، لكن مأخذه أن لم نتبين فسال تعليمه، المأخذ الآن ما تبين فساد تعليمه، يعني ما في دليل أكله من الصيد يقول ليس دليلا على أن تعليمه فاسد. لماذا؟ لجواز أن يكون نسيه بعد تعلمه. وارد هذا؟ صحيح، يجوز أن هذا الجارح نسي هذه النقطة بعد أن تعلم، أو نسي إرساله. الجارح انطلق بدون إرسال. من شروط حل الصيد أن يكون الذي أرسل الجارح صاحبه. لو أن هذا الكلب انطلق وحده ما أرسله أحد، ما تحل صيده، لا يحل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. لابد من شرطين. إذا أرسلت كلبك المعلم، يعني لابد أن هذا الجارح يكون الذي أرسله صاحبه، هو الذي يرسله على الصيد، وأن يذكر اسم الله عليه. فإذا ذهب الجارح بدون أن يرسله أحد ولم يذكر اسم الله عليه أحد، إذا لو صاد شيئا لنا وأكل منه فما يحل، سواء أكل أو لم يأكل ما يحل. لكن لو أكل في هذه الحالة فلا يقال إن تعليمه فاسد. واضح؟ لو أكل الجارح من الصيد بعدما أرسلناه وسمينا وذكرنا اسم الله عليه، يعني هل في هذا الدليل على أنه ما هو معلم؟ يقول ابن رجب لا، ما في الدليل. احتمال أنه نسي، احتمال أنه أرسل أنه انطلق هو بدون إرسال. يقول فأما الإعادة، المسألة الأخيرة، فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن، أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور، فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. إذن يعيد الصلاة. إنسان صلى بالتيمم، وبعدما صلى فتش في رحله وجد ماء، يعيد أو لا يعيد؟ قال الفقهاء يعيد. لماذا يعيد؟ قالوا لأنه فرط وقصر في البحث والتفتيش. كان بإمكانه، سبحان الله، هو فقد الماء، بإمكانه أن يبحث في رحله يفتش في متاعه، هو حتى في المتاع الذي معه ما بحث. إذن هذا مقصر. هذا كالذي صلى على غير القبلة بدون اجتهاد ونظر، يعيد ولا يعيد؟ يعيد، لأنه قصر. طيب، إنسان رأى سوادا من بعيد ظنه عدوا فصلى صلاة الخوف، ثم تبين أن هذا السواد ليس بشيء، أو بينه وبين هذا العدو ما يمنع العبور كبحر عظيم أو جبل عظيم أو نهر عظيم لا يمكن أن يصل إليه، قالوا فإنه يعيد الصلاة. صلاة الخوف هذه ما تجزئ، لأنه ماذا؟ فرط بترك البحث والتحقيق، نقصر. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي فإن علم أن في رحله ما أن نسيه فعليه الإعادة، فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوا لم يغسله. هذا تعليل آخر غير تعليل الحافظ ابن رجب. ابن رجب يقول مقصر، ما هو محسن. قال وإن ضل عن رحله أو ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه. الرجل ضل عن رحله أو غلامه الذي معه ضل عنه معه الماء تيمم مصلى، عليه إعادة؟ يقول لا إعادة عليه. لماذا؟ قال لأنه غير مفرط، ما هو مفرط. أما الذي الماء معه في رحله هذا مفرط. قال وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة. بعدما صلى بالتيمم نظر هكذا فإذا بالقرب منه بئر أو غدير له علامة ظاهرة. ما رأيكم؟ يعيد أم لا يعيد؟ قال أعاد لأنه فرط في الطلب، أليس كذلك؟ سبحان الله، البئر عنده، الغدير عنده، وله علامة ظاهرة. إذن ما معنى ذلك؟ أنه فرط، ما بحث ما نظر. قال وإن كانت أعلامه خفية. طيب إن كان هذا البئر أو هذا الغدير أعلامه خفية يعيد أم لا يعيد؟ لم يعد لعدم تفريطه، ما فرط. إذن القضية قائمة على قضية على مسألة التفريط وعدم التفريط، وهذا مبني على قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، وعلى قوله أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه القاعدة كما تلاحظون تدخل فيها مسائل عديدة ومهمة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.